الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. برزان بردوام بتوفيق إخوي تبارك وتعالى لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين. هنا حديث جمارن وصون وطوبين شغلت بقرين نسخة كان قوري باب استحباب ابتداء القادم، أو بابك فرمي باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. بشق لباري أويك السنة إنسان لسفر قرايا فرمي القادم، يعني قدم اسم فاعلة بلا استحبابي ابتدائي أو استحباب القدوم القادم، استحباب قدوم القادم، استحباب القدوم بالمسجد. أما صحك من يلام تكون نسخيته تجارية ولا فزكش أول عبارتك أول جوان تلو معنى دار ترع. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد. سنة أكسل سفر قريتها بمزقو دس بيبكا، بمزقو دس بيبكا تشيبكا لمزقو تا دور كاد نوجبكا كم مزقوت أفرمي الذي في جواري، أو مزقوتي نزيكي خويتي نزيكترين مزقوتة كامية لو مزقوتة أروي شيء أكي وصلاته فيه ركعتين أرويت مزقوت لا يدور كاد نوجكي. طبعا بيغمري خوا صلاة والسلام خوا إلى سربي عددي بو كلا سفر قراوت ولا يداوت مزقوت هنيك هو كاريان بس كردو أهل علم بوهم كاري كردو يكم ألين بيغمري خوا صلاة والسلام خوا إلى سربي قائد بو كاتيك لسفر بو ما ويق لشار دور بو بيوستي بو رعيتك خلق بيبين هوالي ببرسن هوالي بزانن جاء بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول لسربي قراوتو لما زقوت خلقاتون بيني ويانا سلامي عليك كردوا وهوالي ان برسيوا ولغل خلق قفتوا وقصي كردوا فلا برأما هاتوا بو مزقوتو سري لما زقوت داوا بلان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مجاري دور كاد نوجيشي كردوا زور بي أهل علم نعلم زوري كان يعني علم زور بي أهل علم لسروا كالسنة دور كاد سنة بكي هني كان لنا أو كاتني قراوتو عادتي بوا لتشيشتنقا قراوتو تشيشتنقا جنوجي تيايا فنوجكا نوجي تشيشتنقا بوا نم نوجي شي بي القدوم من السفر قرانو بي لا للسفر والله كان قول أقربت له وأظهرت له وأصحت له أو يك السنة إنسان لسفر قراية وبيت مزقو دور كاد نجبك كم سفر هل سفر نجد بو قصر كرد أميتيا واردة أجر شيء عادتي بيغمر عيسى الله وسلم وأويل حديث كان أتو سفري دريج بو أو بيغمر عيسى الله وسلم عادتي بيغمر عيسى الله وسلم لسفر كاني سفري دريج بو أو سفري كما ويك غائب بو دوهي قراوته صلى الله عليه وسلم خير السربي أفرمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه. طبعا أم حديثي كعب كوري مالك أقل ليات تان بلا درس كاني سرتا بدور ودريجي خوين من أم حديثة حديثك كعب كوري مالك حديثك كعب كوري مالك حديثك دور ودريج على شري لا لا لا لشرق لشركان الدعاء كبي شري تبوك لقل دولة رفيقة كانيا أو أبي آيد لباريان ودا أبزي وتشيروهي دور ودريج رؤى دا دعاي هجر كرين إلى آخره أم حديثة أو حديثية أن رسول الله صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر أجر في غمرة صلى الله عليه وسلم لسفرك بها تايتوا بدأ بالمسجد دسي أكد بمزجود دسي بي أكد يعني لقران وقية كم شد أشوف مزجود فركع فيه ركعتين دور كاد نوجي أكد لو زكشي الظاهرة لو يك رسول الله ما قصرت دور كاد نوجبه نك شي به موافقي وقتك كرد به رسول الله من وجهي كرد به نور كاتي زوحا بو يجوك حنفي كان واد لنا بل كو فرمي ركع فيه فركع فيه ركعتين وكانه سفر القدوم من السفر دور كاتي هي متفق عليه متفق عليه أفرين بخاري وسبروياتيان كردوه أما أو حديث طبعا حديث يجلن بعلى وزور حديث هكي جابري كري عبد الله مانا حديث هكي جابري ما خنت حديث هكي جابري تان لابير دي لباري أو خيون من كوتي أي جابر جند نهيناوا تتبيتان وتي أصلا بلا بيوجنيكم هيناوا تاكوت أي حديثك باشان الله قرأينا وهتا أكو قشتين الشعر لابي موعدو اشتراكي بي بفروشم بوتن بس بو مرجع بيم فروش تواو بس بو مرجع هتا أكو شعر لا يخون بيو اشتراكا لا يخون بيتا اشتراكا مش مذاهبي مذهبي حنبل يكانو ظاهر يكانو كوم الله يكتر الأهل علمه مش مذهبي صحيحة بيعك شرتي آويتها بدرسة سياركت بي أفروشم بس دور اشتراها لا يخوما حوشكت بي أفروشم بلام مان يترها مناوية دروسة إشكالي تاني بعكس الشافعي كانوا غير أوانو كعلين دروسنيها هو صحيحة دروسة فبو بي فروش اشتراطي كرتي مرجي كرت بشي بو مرجي كوا للام أبي تاوكو أجينا مدينة أو بوك جشت مدينة الله هاتم بلي تماشاكم لما زجوتا وتي رنج كردو وتمنا وتي هل صدور كاد مشبه الله يبو دور كاد مشبه كردو دواي واشتراك ميداو باركش ميداو جا حديث ثرمان هيلم بارو يعني بابي كتير فرم باب تحريم سفر المرأة وحدها أما كردي ختامي بابي أم كتابك لخصمتي يعني كبرتي لها كتابي آداب السفر لكتابي آداب السفر أما كوتا حديثي أو كوتا بابي أو كتابي وثمان كتابيش مؤلفين للضمن كتابة دائما سم كتاب ناوي رياض الصالحين والله ملا شن كتابه هي بشوك بيك هاتوا شن كتابه هي بشوك بيك هاتوا حتى هني كلام كتابي أدب المفرد البخاري يعني دو قولي لسأل أدب المفرد هني كان ظن ما بس أدب المفرد أدب تاكا كس قولي ترهي مشهور ترى أم قولة توزي مهجورة قولي ترهي الشائعة ومشهورة أو جوتاني أدب المفرد بريتلوي بخاري كتابه كيلا صحيح بخاري ناوي كتاب الأدب كاتب لي رواه البخاري في الأدب ليتيك شيء آية أدب كتابي أدب كي ضمن صحيح بخاري يا كتابك تري هي بخاري هل ناوي كتاب الأدب بويا بيا بخاري يا أهلي علم هاتن شي أنكر مفرد يعني بوزيات كر الأدب المفرد يعني أو كتابي أدبي كبتنيايا نقل أوي كلا ضمن بخاري أم قولج أشرت لأبو أدب المفرد أفرمي باش يقل باري أويك حرامة يا باش يقل باري حراميتي سفر كردني آفرد بتنها حرامة آفرد سفر بكا بتنها وكو حديثان يشين خزمتي حديثي متفق عليه همو أمتي إسلام كوك لسر وحديثان بويا بهمو آفرتك باش قوي لو حديثة بهمو بياوك باش قوي لم حديثي بياو مريخ خوابي عليه الصلاة والسلام وتطبيقي بك لناو مالي لناو ملاركاني سرت سفر بس من كردو سفر شيء وهي بيوزنا كبين سر الموضوع بيوزنا كبين سر الموضوع كسفر كان يك أفرد أطواني شيب كا يا بابلين سفر كان يك يتر أفرد بوينيا بتنيا سفر كا درست كان يتر بس من كرد يعني لا أمر روايتاني كيسا أتشينا خزمتي دياري كردو هني كان أفرمي روجي هني كان فرمي شوي هني كان فرمي شو روجي هني كان فرمي دو روش هني كان فرمي سي روش اما شنو روجي شوي شو روجي دو روش سي روش بينش الروايه مع هيل امبارح اويك افرمي روجي الليل الروجي كم تل اطواني افرت بالروا ببي محلم طبعاً رواياتها تريش معنى أو لبيرنا شو مطلقة آفرت سبوينية السفر كابا بمحرم ببيد ياري كردن أهل علم خلافياً بو دروز بو شون جمع كان لبيني أم قولانيك هيا هني قال لنا ما بريتي فقط الاختلاف ألفاظ هني قال لنا بريتي الاختلاف مواطن لهر شو إنكو بساريك اللي كراوة لهر بهر شوني خوب جوابي كداوة تو هني كلا نأبريتي لا اختلاف أشخاص كسر قادوت يا رسول الله أفرد دروس تبوي سفر بك لما ويسي الرجاء بتنيا وتويتي بوينيا سفر كلما ويسي الرجاء بمن كسر كتلاتو وتويتي دروس أفرد سفر كابا بين محرم فرميتي أفرد بوين مطلقا أفرد بوينيا سفر كابا بين محرم شو كبر سيار كلك هي شيء دياري نكرت أمش والله ميدا هي شيء دياري نكرت هش وتويتي الرجاء وتويتي أفرد بوين دروس نيا الرجاء سفر كابا بين محرم كم لم قول أنا ولا قرين بيشكوا بيجمان أو قولين كمطلقة أحوطرة إلا يكي كمان ترجح ده بمرجح يكمان بمرجح يعني أو يترجح ده بشي ترجح يا وبدين مثلا سيروش كم تربوينيا بمرجح يكمان هبي أن جا خاله كتري تام بيبلم لسروي كالحديث كان فرمي الروج الروج أوسا الروج يكي سفر كني كي بيشوا يعني أقرب أمر ببي تقريبا أهل علم رحمة الله عليهم حساب كتابي كان كردوها أجر بيك مزباني أم روبوتان تقريبا بسو 5 كيلومتر بو 6 كيلومتر للروجك أو اندر روج سفرك يعني بسو 5 بو 6 كيلومتر أجر روجك شوار قري لو كم تربودنية لو زيادة تربودنية سفرك يبتنية ببيع محرم بس 5 كيلومتر إيرا بباو نورك 6 كيلومتر هلوية تقريبا لو زيادة البوينية سفر كابة تانية أما لقل أويك أبي لأمانة بي ما ترسي لسر نبي ما ترسي لسر بو قولا واحدا بوينية قولا همو عاقلك أماني دي ليم وزور جرجخد لم خالكم لخزمتانا هر شي تان لم دينتان بيني وانا زانشتيك طوا بو معنايك أم دينشتي نامو دقمني تيايا وشتي واي تيايا لهيش كوينية نمونكي هاو الشيوكي لغير إسلام شيء يعني أجر بياوك أجر دايكك بابل مجنك دايكك ما ترسي لسرك شكي ببروات الدلوة قرآن شاوي تي أقرن بردي تي أقرن دوايا كون وإلى آخره ما ترسي لسر بي أيلا بروات الدلوة آفرتي عاقل خوي بو خوي بزاني بروات الدلوة ما ترسي لسر دروس بروات الدلوة بزاني سفرك ما ترسي لسر دروس بي أروات نار فبوين ما ترسيها بو قولا واحدا لا أهل علم ببي خلاف بوينية سفر بك أقرب ما ترسي لسر نبو أو سأو بك باس معك ليستا لا سفر كردن بتانيا لا سفر كردن بتانيا بو السفر يتر بوينية تانيا كوي هني كتر اللين الروجي باس معك ببي الرواية كان أقوال كانش واردو مذكورة أفرمي وحدها بتانيا أقرنا أفر لقلب باوكي لقلك إلى محرم مكاني درست أبوي سفر بك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أما بريتي لا جولاندني سوز أفرتك حلال نيا بوي براي بخوا وبروجي دوايها بي تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها شو روجك بروا سفر بك إلا بوينية مقرب محرمك إلى غلابي محرم أو يكون محرم على التأبيد ها أو يبو أبد حرام بوينك مؤقت أو مؤقت نا بوين لغا الخشي خزانك يسمى حرم محرم بوي بوينية مالكة بلا مؤقتة خزانك يمرد واني خشي خزانك يمارك بويني لقاليها بلام على التأبيد أبيك بو أبد درس أبوي سفريا لقلبك تسافر مسيرة يوم وليلة لا دوري شو روجك سيك فرمي يوم وليلة وثمان يوم ليلة يوم وليلة دو روج سير روج همشي حديث صحيح همشي حديث صحيح وثمان يقرأ ويعتريش كتشيها ها وثمان يوم ليلة يوم وليلة يومان مسيرة يومين مسيرة ثلاثة أيام أحسنت مطلقا أو برتلة شج روايات أو برتلة أو شج روايات همش صحيح وثمان إلا مع ذي محرم إلا بمحرمك لغلابي محرمتي همو لا شتان بوك نجوي بويت يك جارتي ابن لمسالي محرم شيء كم محرمه پروردگار جل شأنه لە قرآن فرمی حرمت علی طبعا ئێمە محرمات محرم مكان ابن السيباشو أو أي محرم يا محرم بالنسب محرم بالمصاهرة محرم بشي بالرضاعة أو أي كمحرمة بهوي بشتوى نسب أو أي كمحرمة بهوي شيروى أو أي كمحرمة بهوي جنوجن خوازيوى جاء كتن لينبي أويك محرمة بهوي بشتوى حوتة شنيك حوت برد قال فرمي تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم يا كم محرم كيا دايكت حرام لسرت هما محرمات على التأبيد أو أنيك محرما شيء بأبد يعني بهش يوازي حتى تابدني مالكي حرمت عليكم أمهاتكم أما دايكتان وبناتكم كتشكانتان وأخواتكم خشككانتان وعماتكم خشكي باوك وخالاتكم خشكي دايك وبنات الأخي كتشي برا وبنات الأختي كتشي خشك أما شنية أما حوت أم حوتا بريتيلا أم محرمات بالنسب ببشت حرام الليت يعني بهوي بشتا وسيك هموي خيونت يكالا لغاليا لبشتي يكتر ها سيك تولا آفرتيكي خشكي أو آفرتيش حرام بوت أو بتيلا بور بتيلا خالة تولا بياويكي خشكي أو بياوش حرام بوت أو بتيلا عمة هموي خيوني بخيون تماشاكي كتشكت لخوتا ها خشككت ليخوين وهكذا هم برتي المحرمات بالنسب هر شيء ما نود له بالنسب ريك داينا لا الرضاعة بيدو بارينا كم اوي بنسب بشيرشا كواتا استشن محرمان بو شواردة هر اما بهوي شيروا بهوي شيشوا بهوي نسبوا يعني دايكي شيري ها لقل ما خشكي شيري كتشي شيري يا بتسلي آية كبيرة دايكي شيري كتشي شيري خشكي شيري هذا لقل ما خشكي شيري بتسلي آية كا خشك دواء أوى خشكي أحسنتا ميمك بور بلام هي دايك إنجا خشكي باوك إنجا كيتر أحسنتا خشكا زا إنجا برازا بلام بس بي محرماتك إن آفرتك كتشيك كتشي براكت بي أما حودانا أما أنا بشيري حراما أقل بشيري بن ببشتي شو أبوخو أو من بابي أو لا حراما بدليلي شي بالنسب آياتك واضحة لسوري النساء بالمصاهرة بالرضاع بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديثك أي حمزة كمعروف ومشهورة كوتين خشكي حمزة بينا وتي أو خشكي شيري ما وتي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو يب بشير حرامة أو يب ببشت حرامة بشيريش حرامة به ببشتي حرامة دايك حرامة أي بدايكي شيريش حرامة به ما دام دايك حرامة أجر بشير بو بدايكت حرامة بي ما دام خشك حرامة بشير بو بخشك حرامة بي ما هو المحرمات بشي برزة كان بالمصاهرة جنوجن خوازي جنوجن خوازي يكم هربا بروما خزمة آياتك بروتقار جل شأنه هو فرميشي و أفرمي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأو دايكانيك الشيريان بيتان داو وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أو دايكانيك الشيريان بيتان داو وأخواتكم من الرضاعة نشو زر تفاصيل الرضاعة شنكا لبلو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. باشا نفرمي وأمهات نسائكم أو بالرضاع أو بالنسب حوتي باسكر لنسب انجا دواني باسكر للرضاعة انجا هات السرشي هات السرباسي بالمصاهرة فرمي وأمهات نسائكم دايكي جنة كانتان كواتيس أم الزوجة دايكي زوجة دايكي جنة كانت حرامة بود بالتأبيد بودني هتاتا ماريك بس بمارك الدنيا بس مارت كرتوا أم الزوجة أنجا بنت الزوجة كتشي زوجة كتشكي يعني شي كتشي جنك يعني بون من جنك أهني بيا وجنا بيشتر شوي كردوا كتشي هيا أم كتشا حرام بود ماريكي أم كتشا حرام بود ماريكي بلام سرج بدنها لأم الزوجة وتمان بز ما مارا كردن أو شنج نقوازيتو تلاقي دي هر حلال نيبو دايكي بيني بلام ليرا لبنت الزوجة لكتشي جن نا أجر بيتو مارشي كي بز نيقوازيتو تلاقي دي أطواني كتشا كي بيني بلام قوازتو يتر محرم بود على التأبيد لازم يجني أم كشي خود بخيوي كي لا يخود بي لا دورة دسي يخود بي بلاي وكاتا حلال أبو منا لا يخود بي لا دورة دس بي حلال نيبوت حلال نيبوت أما دو أنجا كي سيكن ليرا أم الزوجة بوي لبيرتان تصوري كان لمشي خوتان الزوجة دانا بركي هالم ديمي برك شد هالم ديمي أستا أم دوانا لم ديمن سيك أم الزوجة بنت الزوجة أنجا شتي ترى خينا أم ديمي أم ديمي زوجة أوش بريتيلا شي زوجة الأب جني باوك جني باوك يعني بون من كسر يعني بوي تصوري أما بكن ليت أنتي كشي أقل لسر خط تطبيقينك أبي خود بريتا برشاوي خود أم ناواني أيلين أم شتانيك أيلين لا خزم وكسي خود تطبيقك ويت اللي بيرد نروى أجانا اللي بيرد نروى وثمان سيم بريتيلا شي زوجة الأب جني باو يعني شي جني باو يعني بونو منا كسيك باو كي دو جني هي أو جني دوميا كدايكي تونيا هل حرام بوت بوها تحت بهين أما بريتيلا شيء أما بريتيلا زوجة الأب وثمان بركي هالم ديمو بركي هالو ديوانيا سيك أم الزوج بنت الزوج وابو أنجا وثمان زوجة الأب أنجا زوجة الإبن جني كر يعني باوكي كركات جني كي هي أنا بودني جني كركات بيني بوها تحت أو جني اللي حرام جني كركي خود أما هرشي محرمات أما تاني لبري كان بيزاني ترتوى أما تاني شوار ده لو شوار أما هجدة كهردو شو هردو حوت بحوتك يك طائفة ويك كومل بيزبا دوبارة كردوا هناك إن شاء الله بتاني دوبارة كمل أما بريتيلا شيء أما بريتيلا المحرمات باشا أفرمي إلا مع ذي محرم عليها إلا أبي لقل محرم يا كابي إلا أبي لقل محرم يا كابي متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عبد الله كور عباس وقيل لبيه أمري خواب وفرميت إستاذانيتان كيف أميدوا باركاته محرمات بالنسب دايك ميمكي باوكو دايك او سيان كتش منالي كتشكت نا خوشكو كتشي خوش او حوت اي بشير كيف يمالي او بالنسبو دايك شيري كتشي شيري خوش خوشكي شيري و برازای شیری و خوشکزای شیری نه کچزا و خوشکزا نک برازا لوی جربتان برازا نه او خوشکزا لگل کچزا واضحا؟ يعني اخوات و بنات الاخ و بنات الاخت كاتب برازا وانا؟ اي برازا طبعا اي برازا انجا خوشكزا لقل خودي خوشيشا اما بريتيلا اواني كبشيري حراما اي شوار سلمان ماما بالمصاهره بجن خوازي دايكي جن دايكي جنكت كشي جنكت جنكي اي انجا جني كراك اخوان اما بريتيلا هرهمي لعبد الله كري عباس سواء رضي خوي اللي بفرمي قيل في عمري خواب وفرمي لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم باهيج بياوك باهيج بياوك تنيا نكوي لقل آفرتك إلا با محرمي لقلابه إلا ومعها ذو محرم با محرمي لقلابه يعني لقل بياوك بيقانية بوينية أجنبيك بيقانيك إلا بمحرمك لقلابه أمانيك باسمك أماني كباس ما كل أوسا بعكسه وشو كمان باسي أفرتا كان ما كل طبعا باسي أفرتا كان ما كل خو بنا بركة شرونة بتوبة إيسا جاءوا أفرتا كخدمة مكردن أو أفرتا أنا محرمي على قلابه قينا محرمي على قلابه بيان يتنيا كون أوسا حرامة ومحرمش كي برز كان ومحرميك محرم على التأبيد ها نق على التأقيت بو أبدو هتهتاي حرام بأويان أفرمي با محرمي لغلابي أو محرمي ما بسا وهروها تنيا كوتن بإجماع أهل علم حرام بإجماع أهل علم حرام بلا ما يكبر سياسي تبيشو أو جو تاني هنيق لأفرتان منالغ الخوان أهيانا منالغم لغلابي بو إلا تشي لم خلوتن جاتي بي نأ أجر منالك به لا يستحيا منه شرم لي ناكري منالك عقلي نقرتوه بيا نقشتوه نافامت هني لو مسائل أنا بقول هني قصشي لقلبك هني شتيش بلي منالك أصلا أنت نافامي أوين يعني خلوي بيا نشكي واتم منالك منالك توانيها به تواني عقلي تواني جستي تواني فكري أوسا خلوي بيا أشكي أجرنا خلوي بيا بيناشكي هروها مسألة كتير هي وجوه تانية برسياني لبالا وأكري آية دروستا يك بياو تانيا كوي لغل شان آفرت يكا يسابو تمان آفرت بآفرت آفرت ببياو تمان حرام وايا انجاو تمان اگر هاتو بياو آفرت يكو بلا منالك لغل آفرت يكا بوتمان هرچيا أجر منالك بلا يستحيا منه أو قيد أهل علم بيدان كشرم اللي أنا كري بن هر خلوي بين أشكي بلام أجر هاد وشان آفرت يقبو هر آفرت ها بلام يك بياو درستا على الصحيح درستا بوي بخاري بابك إلى صحيح كيد أنا لو بارو أجر شان آفرت يقبي بلى وثمان أجر شان آفرت يبي درستا شان آفرت يبي درستا لغل يك بياوة أي أجر هاتو تشن بياوة بو لغل يك أفرتا أبرم تشن بياوة لغل يك أفرتا أو دروسني باشا أجر هاتو تشن بياوة بو لغل يك أفرتا يا لغل تشن أفرت يكا بلان بياو جنكا بس أنا أخويا نقول لقصة يكترا أو نقول لقصة أو نية دروس تتتنيا كوي لغل يك بو نوعا يعني بو نمونا السلام مزبز قوته دانشتون اگر بيتو جنو بياوك الا بينا بون افرت يبي بلا ما مصابر سيارم هيا يا وجه لمز قوته اوا دانشتون بس بلا حزناكم لا برشا او انا بسيارك كم جوان لي ابل او دنا بسيارك ليبكم وي جوان لدنا منوي حلال يا حرام اوا والدليل بخاري رحمه الله بابك إلى صحيح دينا ولا سلام موضوعة بابك لباري أويك ودروسة دروست خلوت بون لقل آفرد لناو خلقه لناو خلقه و پرسیاری که هبی پرسیار که عیب هبی شرم بکه لوی لبرچاو خلقه بیکه دروس ابوی پرسیار که بکه انجا حدیثی که یعنی آفرتی که انصالیه ده خزمتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لقل صحابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلام آفرتی که لقل پیغمبر تنیا که علیه الصلاة والسلام اوان گویان لقصهی آفرتی که نیا آفرتی که هنی پرسیاری تایبتی هی بوی بخاری او عنوانه دانه بو حدیثی آفرت انصالیه اما کومل موضوع بوله سر خلوه که حزم کرد تمومجیه که هی لسری بوتانی رون کامو کواتا دروست بود لمولا لناو مصعد یک لگل آفرده که بطنیا کورو بلای توزه که دقیق شی پینا چه قیچه که بطنیا کوم دروست بود؟ دروست نیه بود نابه بلای ای قیچه که مگر پیغمبر علی صلاة و سلام تنیا نکود لگل آفرده که پیغمبری خواه علی صلاة و سلام لناو صحابه بو پیوانی لدور بو پرسیاری که هبو لیکرد و روشت تو لنا مصعدك لتنيا كوي لقال آفرتي كا جائز نية هل وها انترنت استا بفيسبوك وبما نقصي لغلقا يا فيديو بوكاتو اما حرامة قصة لقال كردني نام قورينا ولقال كوريكا اجنبية بوتو بيقانية بناوي برسياري الشرعي وبناوي امانوا نابي خود بخلطين وام درقا داخل مصول ماناني برس فتنه یکی گوره اینا و تو لناو خلقه ایستا برابر سری کشاو با چی؟ سری کشاو بنا ملتزم مکانش او برای انا زن نزدیکی پین سال پیش استا بو و تم صبر کن تقریبا چو پین سال بلکو زیادریش بو و تم صبر کن آن لما و دلداری اوش دروسه بی چون یه بون مثل دلداری هی یعنی هی و تمیت دلداری ملتزم مکانش تان با دروسه بیت شکا مشتانه که بلاو بوا تشانهی کرد دیتنه همه وکو آوه گوانه وکو آوه گوانه بیر ریجی اروات همه کنو قش بنیه کوا و بوی گنجکان اگر مقید نبن توشی اواتین که هنی گنجی سرو سیما دیندارو لنا خو خالی خواه بنا من ده تبارک و تعالی عافن الله و ایاکم من ارونچی اکن توشی ام دل داری هاتون لگل آفرتی خلکا دسي أما كابرن قولي أو كابرن ياو أفرتك بناوي أويك نقاب بناوي أوي نازانم شيء حكاتا لخوتان بي باتوش في دنيا جزاك الله خيرا سلام عليكم با شيطان بجزاك الله نتان خلط يعني بسلام عليك نتان خلط يعني سلام عليك يا جزاك الله يبيا وبات دوزخو حكاتا لو جزاك الله سلام عليك أنا بيت خشك برزكم وبلا برزكم نتان بات دوزخو بويا عقتن لخوتن به عقتن لم انترنت به عقتن لم فيسبوك وما نبيت سقى مكان بكس سقى مكان او افرتك الله ولاد قولم بريا او كرك الله ولاد قولم بريا او قال والله رسم بريا او كشك الله والله فلان كره رسم بلا وكم او قال والله تهديد كره وما بو فبو يبي إنسان مسلمان مقيد به درجاي أما شرع مشتان يدانه مسلمان برزقان لبر خاطري خلق دينه شرع درجا كان دا أخ عقله كان مشتان أزن استبول من السعودية تماشاكي أو رجدان بسائقي آفرته هني شدني لما هاتوا تعالى أمره حرم يوارا أما دكاري ما كربو درس كان رابورتي كيم بيني او برایک بوی نردم لیکی لروجنامه کانی امریکا ایکی که لنوسر و مفکیر کان خواهونی کتیبی که بناوان و معروفیش لمفکیر امریکا کان لگل یکی لروجنامه کانی ولاتی سعودی مقابله کرده الله ابی پیوانی سعودی مقاومه بکن او ایکی لسرین لو ما فو حقوقی که با آفرتیان داو بو ریگا گرتنی که آفرتان ببرالایی درو دشکن و کوچون لولاتانی ایمه هیا الله او کاری اوان صحاو ایمه غلط و رجگارش داری خستو بو ایمه که ایمه غلطین ایمه جوان غلطی ایمه دوباره مکن و مقصی خوی ایتی خوی واد الله قرطوان برون تماشای کن و انشاءالله لما و لوانی بالله ویج بیتو زیاده لنا و خلق اما نشتی اکن لگل فطرته اگونجین کاتی اسلام الله دسی آفرت بگره ای گند اگر لخود بیه لکل فطرت ها گنجید برز کنم بخواد دایک اروپی کن دایک آمریکی کن پیان نخوشه کسی کنه تنوری کرد کات پای پیان نخوشه اعلام و روشگار کن وای کردوش تکان لسنوریک گشتون دسنوریک لسیتر کردن بسری در چوا سیتری بسر نگری اگر نه کیه چه عقلی که فطرتی پیناله بد روشتی خرابه او علمانیانه روزانه او بدینه او شوعیه الی آخری لوانی که امر ادعای رود من وی آفرت و بر الله آفرت کن کسیان آمادن جن کانی خوان ولی بکن او ایدله با کر لکر مارا بکری خوی آماده لقل هاوسی که لقل سکرتی را که خوی لقل اویا ک کر بی بگی که مارا بکه او سبب آن شیب که آماده نی اوی که ادعای آفرت ما فی آفرت و آفرت با آزاد بشو به هر کس که خوی رجع دام نالکی بر بر الله بیو به حساب و به کتابو بله ولی من دستی او کر آگرمو کرکابون شلاتیه که شقایه که ایلا آخری کرکی خرابه بد رابش تا برکه که منم کرم گرک دی ولی من راضی مادم تو آزادی باشوش بن کر شقایه شلاتی شدی چونش دیوابی حقل ربش دیوانده و کوی ما مصایق ریج بده با طلب کی پی کی بخواد ناوسیان کاو باو قرب دم نالا کی پی خواد ناوسیان کاو فرقش یه نصول مانه که باو کی گنیل من نالا کی پی کی خواد ناوسیان کاو کل لگل باو کی کر ریج نده اکش کی شوم کات پی و خراب فرق این چیه پی و خراب حالا من نه پی و برز ناله من باو کش کنی نگرون لوی شوم کن خال کی باشو برز و هنی عزی نگون جاب نشیاو فاما دینت پاک جوانه کتنه لبر برجوني خلق فرميتي افرمي فقال له رجل كرسول يخا ما يفرمو عفرت بويني تنياك بياو بويني تنياك الى قال عفرتك الا ما قال محرم الى قال بيو وعفرت ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم عفرت سفرناك الا ما قال بمحرمك الى قلبي اسيك بمطلق لا تسافر المراه لفقي نووي حديثك انا يوم وليله حديثك انا شيء مطلق فقي نووي رحمه الله عليه نبي سفرك إلا بمحرم إلا بمحرمك لقلبي إلا بمحرمك لقلبي هل بويا أجر بيته سفري حجك حجك السنة به حجك السنة به دروس أبوي إجماع أهل علم هنيك أهل علم إجماع نقلك أن لسروي كدروزني سفرك بالرب وحج حجك السنة به كواتب برسالة ترتان لضلا دروس أبوي دروس أفرد بالرب وعمره الين اگر حجك سنت بنابي اي عمرك سنته اگر شي عمرك جله تمن واجبه بلا عمره لغل حجا اكريت بو يقل حجي كرد بو هيك الين جائزني اگر رفقك شي مامون به لغل تيارك امانه او خلقي لغل انا امانه كوم لي افرتي دسباك الرئيس قاف لك ان دسباك وشاك افرتي زوري لغل ترسي لسرني يا تمني كي هي الله ينابت إلا مجر حجي فرز به حجي فرز بأسر خلافه هني قال العلماء فرموا النابيت هني قال لنا حجي فرز قيناك أجر أفرتك لأخوي أمين به جماعتك رفقك لك قال قال يا أتي كاروانك أمين به أو سادر السبوي سفرك يبك أجر هانتو حجي سندبو عمري سندبو أو ساشي علي علي كلا الله بيابي قوتي يقول لهم قصة نبو صحابة جرايلن ويقول لهم ما ليبقى جرايلبي قلت يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة أفردك خزانك مدر شوبو حج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا نوم نسرى ولا فلان غزا يا كباش دار بمتيايا أما بلقي لسرشي لسروي كوا نوم نسينها بو غزا أفرمي لفلان غزا نوم نسرى رسول يخاف يعني بسيارك آية وغزا كم بكم يا بتم لغلجنا كم حج كم كم شو كم منهم نرد أبو حج وخمات ما بوجيان كم يعني فرمي انطلق فحج مع امرأتك ما يبو جهاد بتشو لغلجنا كذا باتني أنا وي خص قبل ظلما كيو حديثي في عمر صلى الله عليه وسلم ما يبو جهاد برو لغلجنا كذا شيء باجنا كذا تاني أنا بيت جاب زانا كم مفاسد يا أفر تاني أنا بيت وأشتريك معلومة أفرد ضعيف ولا وازة بلا مسلمان كان برون سيد الرابورتا كان لأوروبا الزانن لأوروبا لأمريكا إستا حاليا خريكا باصي تايبت بأفرتان دروس كان هنيك جي دروس كراوة پاسی تایبەت بە ئافرەت لە یابانێ ئێستا لە کۆریا هەیە پاس تایبەت بەس ئافرەت سواری پیا وەی نەسواری بێ ئەزان بۆ کێ زانێ بۆ لەبەر تەحەڕوش ئەوەکە دەستی پیاتێری ئەوکە قسە ئەکە ئەوەکە ئافرەت زەعیفەیە چار پیاو ناکە چار پیاواز لەوانە بێرن کە ئەڵێن ژن و پیاو یەکسان ژن و پیاو لای مناڵێکیش بڵێ ئەزانێ بینبوونیی پیاو و بوونیی ئافرەت دوو بوونیی جیاواز سەیری پیاو کە سەیری ئافرەت کە باسی عامەکەم لەوانەیە ژنێ بێ قوتی چوار پیاوی بێ باسی عامەکەم عام بەگشتی ئیسلام هاتووە بۆ ئەحکام ئیسلام ئەغلەبیە هاتووە بۆ ئەغلەب بۆ زۆربەی زۆرینی خەڵک هاتووە زۆربەی ئافرەت زەعیفن یا بە قوتن زۆربەی ئافرەت چار پیاوەکەن یانا چاری پیاو ناکەن زۆربەی ئافرەتە فەبووە تەماشاکی نزبەی تەحەڕوو سەتا حەفتایە سەتا حەفتا یعنی لە سەد ئافرەتە حەفتا ئافرەت تەحەڕووشی بێوەکرێ لە بازاڕەکە بڵاو بۆ تۆ راپۆرتێک ئەو ڕۆژە ئەڵێ ئافرەتێک هینی کردووە ئافرەتێک محەجەبە و ئافرەتێکی غێرمحەجەبە لە کۆلۆنیۆیەکیان کردووە بزانن تەحەڕوش بە کامیان زیاتر ئەکرێ نازانم لە ماوەی سێ سەعات بووە لە ماوەی حەوت سەعات بووە نزبەی تەحەڕوش هەردیان بەراورد هەر ناکرێ لە ماوەی ئەو سێ بۆ حەوت سەعاتە ئەوەندە جار تەحەڕوش بە ئافرەتە سەرپەتیەکەوە کراوە کە جلوبەرگێکی ئەوەی لەبەر بووە بەڵام ئافرەتە سەرپۆش بەسەرەکە کەس تەحەڕوشی پێوە نەکردووە کەس تەحەڕوشی پێوە نەکردووە ئەمەوی بڵێم چی لەم قسانە ئەمەوی بڵێم ئیسلام ئەو شتانی بۆی داناون قازانجی خۆتانی تێدایە بەرژەوەندی خەڵکی تێدایە لە بۆ بەرژەوەندی خەڵک ئەمەی وتووە خالقی ئەو مرۆڤە کە ئەو دڵەی دروست کردووە ئەو چاوەی ئینسانی دروست کردووە ئەو بینایی بونیەی ئینسانی دروست کردووە ئەم خالقە ئەم مەنهەجەی داناوە خۆ مە لە گیرفانی کەسۆ ناهاتووە مولکی کەس نییە ئەوەی داناوە کە بەرژەوەندی خەڵکی تێدایە نەک زەرەری خەڵکی تێدایە ئەمەوی ئەوەتان لە خزمەتە بڵێم بۆیە پێی فەرموو بڕۆ لەگەڵ ژنەکەتە حەج بکە کابراش ئەمڕۆ لە ماڵە پاڵی لێداوە تۆ پاڵی لێداوەتۆ ژنەکەی جۆ لە باتی خۆی ئیشەکە ئەی خۆت بۆ ئیش ناکەی ناڵێم ئیشی ئافرەت حەرامە بەڵام کە تۆ خۆت پێت ئەکرێ و چوار شانەیەکی و بیعیبی خۆت بڕۆ ئیشکە با ژنەکەت ئەو زەحمەتە نەکێشێ ئەم شان لە شاندانەی ئافرەت لە کارکردنە لەگەڵ پیاو چی مەسلحەتێکی بۆ ئافرەتیایە چی مەسلحەتێکی تیایە بۆ ئافرەت هەدی بە ئافرەت بێ ئیشکە بە ئافرەت لەگەڵ پیاوە بێ ئیشکە ئەوە هاتووە ئیشی کرد لە نەتیجە کێ قازانجەکە ئیسفادەی بۆ ئافرەتیایە ئەرە تو خوا عاقڵەکان پرسیار لە عاقڵەکان کن لە ژیرەکان بیکەن ئافرەتێک لە ماڵی خۆی پیاوەکە خواردن بێنە پیاوەکە برنج بێنە پیاوەکە ئەوتەماتە بێنە پیاوەکە فڵانشت بێنە باشە بەسەر چاو یا ئافرەتێک هەدی یەڵا خۆت سلف دە لە سیارە خۆت درۆ لە بازاڕ بێن عاقڵەکان کامی ڕاحەتی لە بۆژن ژنێ لە ماڵ بە ئیسراحەت دانیشێ پێویستیەیەکی بوو زەرورەتێک بوو بڕواتە دەرەوە ئیشێکی بوو بڕوە نەک هەر هەبوو خۆشی بابچین بۆ بازاڕ وڵایم حەفتە دوو ڕۆژ شوومە ئەمە قسەی خەڵکە برام ئەمە نمونە نییە حەقیقیە ژن دوێت ئێم حەفتە دوو جار چوومە بابچین حەفتەی دوو جار سبحان الله ئافرەتی واژووە دکتۆرەکە پێی وتووە کاتی ڕێکردن قاچ ژانەکە وتی وڵای دکتۆر ڕێم نەکردە نازانم قاچم ژانەکە هەر ژان نەکرد حرام مال خوما او درو دشت من كردو بشوني دور بچم لا مالي خوما الحمله لكات كارو بارا مشغول كارو بارا مهسم بينا كردو اما لا درو دشت مراسينا كردو نازان قاسم ايش هكا ايش نعم فبويا مسلم انا برزا كان بياو هي بو شوازي افرتي شي لمالي خويتي فبويا قالك ما اوبلم افرتي لمالي خوي بلا هر عقلي ببرسن لمالي خوي بيبا معزز مكرم ئەمر بە پیاوەکەی کە ئەوە بێنە ئەوە بکە ئەو بسێنە کەلپل بسێنە بۆ مناڵەکان ئەوە بکە ئەم پیاوە بشوی هەمووی بکە یا لەوەی خۆی بڕۆ هەمووی خۆی ئەنجامیدا کامی ڕاحەتترە ئافرەتێک لە ماڵ پیاوەکەی ئیشی بۆ بکە پارەی بۆ دەرکا پارم گەرەک ئەوە پارە ئەمە باشە یا بڕۆ ڕۆژ تا ئێوارە فەقیرە دێتەوە ماندوو ئافرەتیش بونیە ئەوە قبول ناکە بەڕاستی ئافرەت بونیەی نەرمە خۆی گەورە دروستی کردووە لەگەڵ نەرمە تەعامڵ کە لەگەڵ شتی ڕەقە هەرمی تەماشاکەی ئافرەت دەوێتە فیتەر ئافرەت دەوێتە حەداد باسەکری راپۆرتی لەسەر ئەکری وەڵای فڵان ئافرەت حەدادە وەڵای فڵان ئافرەت فیتەر بۆ لەبەری ئافرەت خلقەتی ونی لەگەڵ ئاسن و لەگەڵ شتی ڕەقە تەعامڵ کە لە ئافرەتان هیوە هەڵەکەوی ڕێک بڵاوە بێت و ناو دەرەکە بەڵام بزن کس بلای کات ولله آفرت حفاظه بوم نال وسی ولله آفرت شیر داده منال ولله آفرت خریکی جوان کاریه ولله آفرت مالکی رازینی تو نه من جوانی و رازوی هلا آفرت کوی نرمی ل آفرت جوان وی پیاو بین نرم و جنانی به چیه و آن نرمی قزاقی جنا بلام جن با او کپیاو قزاق خواه میجی پیاو هر شتی کو ل خوی جوانه هر شتی ل و جوانه ک خوی دانه دینا و تبارک و تعال وی گرب من گرفت و بس راست شقام اسلامتی رجای پیغمبر کان صدیق کان شهید کان صالح کان وای گورا رحمان پیبکا رحم لا سرج مسلمانان کا من گرتو بسر او دینی کی خو پی رازی خوش یستی بخاطر من خو خوش رقیب خاطر من خو رقیب دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک